وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في هذا المكان، أن يجمعنا في رياض الجنان. أسأل الله العظيم أن يكثر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يتقبل منا ومنكم. وأشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه على حبكم فيه. وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، فإنه لم يعد في الدنيا سرور إلا بذكر الله جل جلاله، والدنيا ملعونة ملعون لما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمع بين أرواحنا، لا إله غيره ولا رب سواه. أيها الأحبة في الله، من هو السعيد الذي امتلأ قلبه بالله؟ من هو السعيد الذي إذا أنسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلاله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكر الله ونهج لسانه بالثناء على الله؟ من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات وسره بالباقيات الصالحات؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده فرأى قرة العين وحمد الله سبحانه وتعالى على القليل والكثير؟ من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس فعاش طيب الذكر حسن السمعة لا يذكر إلا بخير ولا يغلط عنه إلا الخير؟ من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر قد رضي عن الله فأرضاه الله؟ من هو السعيد الذي إذا دنت ساعته وحانت قيامته تنزلت عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران وأن الله راض عنه غير غضبان؟ من هو السعيد الذي ختم له بخاتمة الشهداء فكان آخر ما نطق به من الدنيا لا إله إلا الله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في قبره وأقر عينه في لحده حتى إذا أدخل في ذلك القبر وأوصد في ذلك اللحد يحبك الله له الجنان يسدد له اللسان فقال ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنادى مناد من السماء أو صدق عبدي ففرش له من الجنان وفتح له منها يأتيه من الروح والريحان فقال السعيد يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما ينتظره من فضل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونشره خرج مع السعداء وتلقاه من ملائكة لا يحزن به الفوز الفجع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هو الصعيد الذي إذا ظلت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأخرس كل ناطق فاشتد لهيبها وعظم حرها وذهب في الأرض 70 ذراعا ما كان من الناس من عرق حتى مرت واشتد الخصر فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير مكانه ونادى مناد الله عليه بالبشرى بالجنة. من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي مآله ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء. أيها الأحبة في الله إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد خالق. إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها لم يستطيع أحد أن يغلقها عليك. إذا أراد الله أن يصيب العبد كان أول ما يرزقك الإيمان بالله جل جلاله. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته الغنى ورزقه الله سلامة الإيمان واستقامة الزمان وفوض الأمور كلها للواحد الرحمن واعتقد من قرار في قلبه أن لا منجى ولا منجى ولا نفر من الله إلا إلى الله. السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان فإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تتبدل أحواله ولا تتغير هدايته قد جعل الجنة والنار نصف عينيه فهو يأمن من الجنة ويكب من النار. أيها الأحبة في الله إذا أراد الله أن يسعد العبد وثقه انشراح الصدر بذكره وطمأنينة القلب بالإنابة إليه وشكره. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم السعداء. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا فأصبح لسانه لا يفتر عن ذكر الله جل جلاله وأصبحت ساعاته وحركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر ومن خير إلى خير لا يسأل ولا يمل فقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. سعادة المؤمن في ذكر الله. ولقد سبق المفردون قالوا يا رسول الله قل المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن كلمة واحدة من ذكر الله قد تسعدك إلى لقاء الله. فذكر الله سبحانه وتعالى عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. فمن أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وفوض الأمور كلها لله فقد ظلت سعادته وعظمت هدايته. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه الرضا عن الله. فوالله لو لفت مرقع الثياب وعاش خطيرا مبقعا فإن الله يملأ قلبه بالغنى. فيمشي وهو يشكر ربه ويصبح وهو يحمد ربه يحس انه ما اسعد منه حينما رضي عن الله. ولو راى سجائد الدنيا وأهوالها ونكباتها، فإنه يعلم أن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. فلا يضيق عليه قلب ولا يسأل ولا يمل ولا يفتح الرب إلى الخلق، ولا يستكين من سقم ولا من مرض، لعلمه أن الله يقدره، ولعلمه أن الله ابتلاه فيحب أن يري الله من نفسه ما يحب ويرضى، ويحب أن يسمع الله من لسانه ذكره وشكره والإنابة إليه. من أنسى وأصبح راضيا عن الله أرضاه الله، وكم من غني ألبسه الله ثوب الغنى وألبسه الله ثوب العافية، ومع ذلك تنفض عليه الأموال صباح مساء، لو سألته عن حاله لقال في هم وكرب وغم. المال لا يأتي بالسعادة، ولو كان المال يأتي بالسعادة لكان أسعد الناس قارون، كانت خزائنه تملء العشبة القوية بحمل مفاتيحها، فخسف الله به الأرض فهو يتبلل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة، وكم من غني كريم أبكاه ماله فطال بكاؤه، وكم من غني أشقاه ماله فما نال السعادة بعد شقائه. السعادة لا تكون إلا بالرضا عن الله والعلم اليقين أننا ملك لله، فإذا علم العبد أنه لله توسع عليه ضيق الدنيا وزال همها وغمها، فأدله الله الفرح والسرور والكرامة. فمن ظن أن السعادة في الأموال فإنه قد أخطأ. حدثني الوالد رحمه الله أن رجلا كان غنيا كريما أنعم الله عليه بالنعمة ووسع عليه بالرزق، قال رحمه الله: لما اشتد الحال بالناس اشترى صفقة من المال، اشترى صفقة من الطعام، وكانت صفقة كبيرة. قال رحمه الله: فدخلت عليه وقد أخبره رجل أن سعر الطعام الذي اشتراه قد ارتفع إلى أضعاف كثيرة، فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا على دفعه. قال: ومضت الأيام وتبدلت الأحوال، فدخلت على رجل من أهل المدينة في درائم المدينة وقد اشترى صفقة من نصف الطعام، والله حدثني بذلك بلسانه وكأن الله أراه هذه العبرة. قال: والله ما زلت أحتقر الدنيا من يومها. قال: وإذا بهذا التاجر قد اشترى طعاما كثيرا، وأتاه الخبر أن الطعام قد انخفض سعره فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا. فقال: سبحان الله، عجبت، رجل يموت عند الغلاء ورجل يموت عند الرخص. السعادة ليست في المال، فوالله كم من غني كريم يتمنى انه كالفقير، وكم من غني كريم ابكت زوجته بسبب المال، وابكاه اولاده وابكاه قرابته بسبب المال. فمن ارى السعادة بالامال ولكن التقي هي السعيد. ولربما رايت الرجل فقيرا مبقعا قليل المال، ولكن الله اغناه، اغناه بالايمان وأغناه بالرضا. فإذا دخلت عليه قلت له: كيف حالك؟ وقال: الحمد لله، في نعمة من الله وفضل، وكم من قوي في البدن قد أنعم الله عليه بالعافية، ومع ذلك سلبه الرضا في قلبه. فإذا سئل عن حاله اشتكى وبكى، وكم من مريض سقيم طريح الفراش وقد يكون مشغولا في مقعده، تسأله كيف حالك؟ يقول: الحمد لله، لأن الله ملأ قلبه بالرضا. إذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده أول ما يكون في نفسه، فظهرت دلائل السعادة بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والبكاء على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ويسأل الله دائما عفو ما يكون منه من العفو والغفران، فيصلح الله من حاله ويبدل الله من افعاله ومقاله الى خير المبدل. ثم توفيق السعاده في البدايه والانابه الى الله والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. وكما ان السعاده تكون في النفس بالاستقامه تكون في الاهل والمال والولد. فاذا اراد الله ان يسعدك في قرابتك رزقك رضا اقرب الناس منك, رزقك الرضا من اقرب الناس منك واعظمهم حقا عليك. فاذا اراد ان يسعدك رزقك رضا الوالدين, فمن اعظم اسباب السعاده رضا الوالدين. ومن ارضى والديك رضي الله عنه. وكم من ابن بار فتحت ابواب السماء لدعوات مستجابه من والديه. وكم من ابن بار فتح الله ابواب الخير في وجهه لما ارضى الله في والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من ارضى والديه وسخط الله على من اسخط والديه. قال يا رسول الله: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فمن اعظم اسباب السعاده بر الوالدين. والله تعالى اذا اراد ان يسعد الانسان جعل قلبه معلقا برضا والديه. فاذا كان احياء نظر اليهما نظره الرحمه فرحمهما عند المشيد والكبر, ورزقه الله انتشار القلب وهو يرى والده في اخر هذه الدنيا ضعيفا سقيما كبيرا. فالهمه بره والاحسان اليه, ونظر الى امه وهي ضعيفه سقيمه في اخر اعتاب هذه الدنيا فاحبها من كل قلبه, واشتغل بجبلها بسائر جوارحه ينتظر رضاها الصباح والمساء والعشي والإبكار حتى يتأذن الله له بكمال الرضا. فكم من حوادث وكم من وقائع رأى أهلها السعادة بفضل الله وحده ثم ببر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة. حتى ولو كان أمواتا فإن كثرة الترحم على الوالدين والاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين فإنها من أسباب السعادة. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله, هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ برحمة الله أنه لم يقفل عليك هذا الباب الكريم وهو رضا الوالدين حتى بعد موتهما. قال: يا رسول الله, هل بقي بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم, الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل الا بهما. والله لم ترى عبدا يبر والديه من اهل الايمان الا وجدته سعيدا قرير العين عن الله جل وعلا. ومن اعظم اسباب السعاده بر الوالدين, بر الوالدين. واذا اراد الله ان يسعد الاب اسعده في اولاده, فراى قره العين في الولد بصلاح الولد. وهذا انما يكون بكثره الدعاء من اولاد الصلاح, أن يرزقهم الصلاة والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: ربنا هب لنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قرة العين, وأن يجعل ما وهب من الأولاد سعادة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. فإن الولد من أعظم أسباب السعادة. وإذا أردت أن ترى سعادك في الولد فانظر إلى الولد الصالح, فإنك إن نسيت الله ذكرك وإن ترك الله أعانك. وإذا كنت على طاعة كذبت الولد الصالح كذبت الدنيا وسرورها وأمنية الأخيار والصالحين. ولذلك قال الله للنبي لما سأل الله فقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولا تقود الذرية إلا بالصلاة والاستقامة على الخير والفلاح. ولكن من الآن تجتهد في تربيته ودعوته على الخير لأنك إن أقمته على طاعة الله من كبره قضى الله أينك في كبره. من تعب الآن بأمر أولاده بالصلاة بتحديده بطاعة الله والتقوى والزكاة أقر الله أينه في الكبر. فمن أخلص لله في الكبر مع أبنائه أقر الله أينه أنه في كبره. ومن تساهل معه وتركهم فكما ضيع حق الله فإن الله يضيعه في ولده. والله لم ترى والدا ولم ترى والدة تقصر مع أبنائها وبناتها بأمرهم بطاعة الله وحثهم على مرضاة الله سبحانه وتعالى إلا جاء اليوم الذي يبكي فيه كل واحد منهما بكاء نبني الألم. ولذلك قل أن تجد والدين فرطا أو ضيعا إلا وجدت الأولاد يحقون عند الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. بالحرص على تربية الأبناء فمن أسباب السعادة للأولاد تربيتهم على الخير وأمرهم بالصلاة والطاعة والخير والبر. يقول بعض العلماء إن الولد من الصغر إذا تعود أنك تأمره وتحثه على الصلاة وأصبح في كل يوم 5 مرات وأنت تقف على رأسه وتتابعه في صلاته وعبادته أصبح عنده شعور لا يزول إلى الأبد بالذل لك والسلب والطاعة والإكمال بأمرك. ولذلك قل أن تجد ذرية يحاسب والداها على الأمر بالخير إلا وجدتهم عند الكبر مطيعين محبين منتسبين يهابون الوالدين لأن الله لا يجزي بالإحسان إلا الإحسان. ومن وفى لله في نعمة الولد وفى الله له وأقر عينه عاجلا وعاجلا. من أسباب السعادة أن يسعدك الله في مالك. وأسباب السعادة في المال بذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق لله أنفق الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا تيعي فيعي الله عليك. من رزقه الله المال الصالح الذي أخذه من شله وكسبه كسبا طيبا حلالا ووفقه لستر الأوراق وتفريج الكربات وتكفيف دموع الأرامل واليتامى والثقالى فإن الله يسعده في ذلك المال. فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن العبد البلايا والسوء والرزايا. وقل أن تجد عبدا كثير الصدقات إلا وجدت الله سبحانه وتعالى يلفت به من حيث لا يحتسب. الحرص ثم الحرص على الإنفاق وعلى إدخال الشروط على الضعفاء والفقراء والمحتاجين فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. ومن أنفق لله بارك الله له في ماله وجعل هذا المال قرة عين له في الدنيا والآخرة. فالحرص على الصدقات والحرص على الإحسان إلى الضعفاء والبائسين والمحتاجين من أجل نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب قال بعض العلماء إنها تحجب البلاء. لأنها إذا كانت تطفئ غضب الرب فمعنى ذلك أن العبد يحفظ من البلاء. ثم إن الصدقة أيها الأحبة في الله والإحسان إلى الناس سبب في الدعوات الصالحة. فقد تأتي إلى أرملة ضعيفة أو مسكين أو يتيم أو بائس فتحسن إليه وتتفقد حاله فتقضي حاجته فينظر وإذا به عاجز عن شكرك ورد دليلك فلا يملك إلا أن يرفع كفه إلى الله سائلا أن يشكره. فلربما ذكرت ذنوبك وسترت أمورك وفردت كروبك. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مثل من ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن أعظم أسباب السعادة أن يكون الإنسان من أعظم أسباب السعادة في المال كثرة إنفاقه. ولذلك قال بعض العلماء إن المال الصالح عند العبد الصالح بقية إلى الجنة. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى عائشة وكانت معها بنتان، فاستطعمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأطعمتها 3 تمرات، ولربما كانت التمرة الواحدة قوت للإنسان يومه كله، فأطعمتها 3 تمرات، فأخذت المرأة تمرة وأعطتها، وأخذت تمرتين أعطتها للبنتين، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها 3 تمرات ولم تأكلها. فعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما عجبت من صنيعها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر المرأة، فنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. هذه والله هي السعادة، حينما تنفق لله، وأي مال أخرجته مخلصا لوجه الله عز وجل تريد به ما عند الله وتحتسب به ما عند الله، فإن الله يخلصه عليك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله يخلص عليك بالبركة في المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولى يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط موسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط موسكا خلفا. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله أن يسعد العبد بين الناس أسعده بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأب ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير المؤمنين وأكملهم إيمانا إن كان حسن الخلق. إذا أراد الله أن يسعدك طابت شمائلك وطابت أخلاقك وخلالك، فأحبك الناس من قربك وأحبك الناس بفعلك. من رزقه الله حسن الخلق عاش سعيدا ومات حميدا ورضي الناس عنه وشهدوا له بكل خير، ولربما بقي حيا بعد موته بالذكر الجميل. فالأخلاق الطيبة والآداب الطيبة ومعاشرة الناس وتوطئة الكنف من أعظم أسباب السعادة. فإنما ما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا مع المسلمين أن يكون نقي القلب والسريرة. فلا سعادة إلا إذا اكتمل العبد من قلبه الشحناء والبغضاء والحسد واحتقار الناس وآفات القلوب، وأسلم لله قلبه واستحى من الله أن ينظر الله إلى قلبه وفيه غل على مسلم، واستحى من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه حسد أو البغضاء أو الشحناء. قال الرجل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه حينما بشر بالجنة وهو لا يدري، فانطلق معه عبد الله بن عمرو وغاب معه 3 ليال ليرمق عبادته وينظر أقواله وأفعاله، فلم يجد كثير الصيام ولا كثير قيامه. ثم قال له في اليوم الثالث: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فقلته: فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الصحابي المبشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض: قال أنا إنه ليس عندي كثير صيام ولا قيام، ولكني لا أنسي وأصلح وفي قلبي ذل على المسلم. إن القلوب إذا تغير والنفوس إذا تبدلت أظهر الله ما في السرائر عن العمل على الظواهر، ومن سر سريرة الخير أظهر الله للناس خيره، ومن سر سريرة السوء والشر أظهر الله للناس عورته. فإذا ما ينبغي على الإنسان لكي يكون سعيدا مع الناس أن ينزل من قلبه الحسد والبغضاء، وأن ينظر ما الذي في قلبه لإخوانه المسلمين. إياك أن تحتقر مسلما للغم أو تحتقره لماله أو مركزه أو وظيفته، ترى للمسلمين إخوان لك تحب لهم ما تحب لنفسك، وترضى لهم ما ترضى لنفسك، وتحس انه ينبغي ان تحسن بهم الظن كما ينبغي ان يحسن بك الظن. اذا سلم صدرك سلمت جوارحك. قال صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. والله لن يصلح القلب الا بالسلامه، والاسلام لله عز وجل السلامه من اذيه المؤمنين. كذلك ايضا اذا اردت السعاده مع الناس يسلم الناس من لسانك، فلا يسمعون منك الا الطيب. المسلم طيب سلم لله لسانه، وسلم لله زمانه، وسلمت لله جوارحه واركانه. ولقد وصف الله اهل الجنه بانهم طاغوا، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم، ويقول الله عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلما طابت اقوالهم وطابت افعالهم كانوا من اهل الجنه. فمن اراد ان يكون من السعداء فليحفظ لسانه عن الناس، واذا اراد ان يعيش بين الناس عيشه هنيه رضيه فليحفظ لسانه عن عوراه المسلمين واذيه اخوانه المؤمنين، وان يعطي اخوانه المسلمين من كلامه ما يحب ان ياخذه منهم من كلامه. كذلك من اسباب السعاده مع الناس الحرص على مجالستهم ومضاقبتهم ومعانستهم، فان ذلك من اسباب السعاده. فان من نعم هذه الدنيا التي ينعم الله بها على عباده الصالحين مجالس الذكر ومجالس الخير. فاذا جلست مع الناس ستفقد احوالهم، فاذا رايت المهموم بدلت همومه بكلمه طيبه، واذا رايت القلق الحيران ارشدته في حيرته، ونبهته من غفلته وذكرته بالله. فانها كلمات طيبات يعظم اجرها في الدنيا وفي الاخره بعد الممات. من اراد ان يعيش سعيدا مع الناس حرص على امرهم بالخير ودلالتهم على الخير، فاذا فعل ذلك طيب الله ذكره وطيب الله مجالسه، وقذف في قلوب الناس حبا وحب الجلوس معه. ويكون من جيرانك الاقربين اذا زرتهم تفقدت احوالهم، فان رايت تقصيرا كملته، وان رايت عيبا دلتهم عليه ونبهتهم عليه وارشدتهم اليه، واخذت بمدام قلوبهم الى الله وذكرتهم بالله واحتسبت الاجر عند الله. ايها الاحبه في الله، لا تنال السعاده الا بتوفيق الله جل جلاله. فاولا ينبغي على من اراد ان يسعده الله في الدنيا والاخره فعليه ان يكثر من الدعاء، وان يسال الله عز وجل ان يحييه حياه السعداء، وان يميته ميته الشهداء، وان يرزقه مرافقه الانبياء. فان الله كريم، الله كريم، ولا تستكثر عن الله ان يسعدك في اهلك ومالك وولدك، فان الله مقلب القلوب والاحوال. وكل من شقي قلبه الله سعيدا في طرفه عينه، فالله على كل شيء قدير. ولذلك جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر فاسلم في اخر لحظه، ثم حمل فقاتل مجاهدا في سبيل الله فاستشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا واجر كثيرا. فالسعاده من الله، وان فتح لك بابها لا يستطيع احد ان يغلقه عليه. ما يفتح الله للناس من رحمه ولا من سكنه، فاكثر من الدعاء. واذا نظر الله اليك وانت تفتقر اليه ان يسعدك، واذا نظر الله اليك وانت تفتقر اليه ان يرحمك، فان الله سيسعدك. قال تعالى: ادعوني استجب لكم. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا السعاده، وان يتعذن لنا ولكم بالفضل والزياده. كذلك من اسباب السعاده ان يدفع الانسان من تلاوه القران، فان الله جل وعلا اسعد اهل القران فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القران ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وسائقه وقائده الى رحمته ورضوانه. من اسباب السعاده قراءه سيره الانبياء والتدبر فيها وسائله، وكثره النظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع الله محببا الامور كلها الى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة قراءة سيرة السلف الصالح من العلماء العاملين، الأئمة المهديين ومن سار على نهجهم من الأخيار والصالحين. فإن ذكر الصالحين والنظر إلى أحوالهم وما كانوا عليه من الاستقامة والثبات على الحق والثبات على الخير وحب الخير، كل ذلك مما يقوي القلوب على طاعة الله ويثبتها على مرضات الله. ومن أسباب السعادة التي يسر الله عز وجل بها للأب سبيلها طلب العلم وغشام خلق الذكر. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن جانب الذكر هم القوم لا يشقى بهم بنيه. فمن أمارات السعادة ومن أسبابها ودلائلها أن يوفق الله الأب بحب مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر والصلحاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة تتأذن لنا بها منك بالمزيد وتأمننا بها يوم الفقوة والوعيد. يا ذا الأمر الشديد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. التي لا زالت تقل بنا وقال القادم بنا كلهم قدر من اخبار العلم بان التعليم ودقه الحاضرين يحبون الى الله عز وجل. يقول السائل تظن كثيرا من الناس ان السعاده تحصل من نظر الى المسالمه للمسلسلات المنظمه وغيرها عن طريق القنوات القرائيه والدسوس، ولهذا ربما افتخر من بصر بالدسش او عن طريق التلفاز على زملائه، وهذا معلوم انه لا يزال يخلو منه بيت حتى ظن بعض الاباء انه لا يمكن ان يعيش بيت في بيته بدون هذه الدسوس او بدون مشاهده هذه الافلام عن طريق الفيديو او غير ذلك. فنرجو من فضيلتكم تصحيح هذا الظن وبيان احداثه واثاره على المجتمعات الاسلاميه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في دار كرامه. والله إني أقولها صادقا، إني أحبكم في الله. الله يعلم كم أشراق أن ألقاكم أجتمع معكم على ذكر الله وطاعة الله، وجزاكم الله عني كل خير. أما ما سألت عنه أخي في الله من الظن بأن السعادة تكون في مشاهدة هذه الأمور، أولا لا ينبغي أن يعلم الإنسان في الفقه أو يقول إن كثير إلا من رحمة كثير من البيوت فيها كذا وكذا. لا زال ولله الحمد الخير موجود، ولا يزال الحمد لله في الناس بقية الخير، والبلاء بلاء الشر والخير الموجود الى قيام الساعه ومنذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه ومعه المنافقون والمرجفون في المدينه ويرى ويقتل المؤمنين. فهذا ابتلاء لكي يظهر صدق الصادقين وثبات المؤمنين ويظهر والعياذ بالله فساد المفسدين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إن الله سائلك عما ترى، والله محاسبك عن هذه النعمة وهي نعمة البصر التي أنعم بها عليك. الله أعلم كم من كفيف للبصر يتمنى لحظة يرى فيها أهله وولده. الله أنعم عليك بهذه النعمة وهو سائلك ومحاسبك ومجازيك بين يديك. فليس لكم أقول هذا الكلام، إنما أقول لمن ابتلي بهذا البلاء أن يتق الله في نفسه، لأنني أرجو من الله أن لا يكون فينا من ابتلي بهذا الشيء، ونسأل أن يحمينا عن السلامة ولا نزكي أنفسنا على الله، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذا البلاء وهو بلاء النظر، سواء كان في رؤية هذه الأشياء أو غيره، فلربما يفتن الإنسان في بصره وهو في طريقه إلى مسجده. عليك أن تعلم أن البصر نعمة، وأنه لن تزيل قدمك بين يدي الله حتى يسألك عن جميع ما أبصرت عينك وتراها أمام عينيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم معنى الأخذ في الله أن النظر يؤثر على القلب، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تعرض العبد للفتنة قد يزيغ قلبه فلا يهتدي أبدا والعياذ بالله. احذر من الفتن، فلربما فتنة واحدة تهلك الإنسان دهره كله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقل إنها لحظات يسيرة، ولا تقل إنها ساعات قليلة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا غضب يهلك عبده الذي غضب عليه، ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. والله يغضب بالبصر ويغضب بالجوارح والأركان، يغضب ببصرك إذا نظرت إلى الحرام، ويغضب بلسانك إذا تكلمت بالآثام، ويغضب بسبب جوارحك وأركانك إذا اقترفت ما لا يرضي الله من الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرقين في نار جهنم، وفي رواية يهوي بها في النار 70 قرينا. الله الله، وكم من نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلدها في عين الغيب محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سوريا من قد جاء بالضرر. أما المسلم أن يحمد الله، ثم إذا تساهل في ذلك وأدخله على أهله وأولاده فإن الله يحاسبه، وسيقف بين يدي الله في كل فتنة أدخلها على أهله وولده. والله لن تزيل قدمه بين يدي الله حتى يتعلق به أولاده ويقول: يا رب سل أبانا كيف أدخل علينا هذا البلاء. ولربما نظر الولد وهو حديث السن إلى نظرة واحدة فتنت قلبه إلى الأبد. نعم، إن الشهوات نارها عظيمة، الشهوات نارها عظيمة، ومن زلقت الشهوات هلك. فعلى المسلم أن يحذر وأن يعلم أن هؤلاء الأولاد وأن هؤلاء السبية خاصة إذا كانوا صغارا أمانة في عنقه، والله عز وجل سائله عنهم ومحاسبه بين يديه عنهم. وإذا أشقى الوالد ولده بالسوء والفتنة فإنه يحمل وزره بين يدي الله عز وجل، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يذكرون. فهل يمكن أن يتقي الله وأن يحمد الله على العافية؟ فكل الأمور تسر بها العيون من ذكر الله وطاعة الله وتربية الأولاد على الخير، إن هذه الأشياء التي يفتخر بها ويبتهج بها وهي والله شقاء وغلاء وعناء، إن هذا الذي يراه من المعصية والسوء والدعوة إلى الإثم بلاء على الأب في دينه ودنياه وآخرته. فينبغي على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في أهله وولده، وأن يحفظ هذه الرعية التي استرعاه الله إياها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته. فليتق الله كل من ابتلي بهذا البلاء، وإذا كان مبتلا ولا بد فليحفظه عن أولاده، وليحفظه عن زوجته حتى لا يبتلى بغضب الله عز وجل عليه، ولا يحمل أوزارهم، وأن يستقيم عقب الأسباب التي تحول بينه وبين هذا البلاء. نسأل الله عليه بعزته وجلاله وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة أن يمن بالهداية على غال المسلمين. اللهم اهد قلوبهم واشرح صدورهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم إنا نستكي إليك عظيم الحكم. سألنا بالله أن نعرض سؤاله على فضيلتكم. يقول فيه: من ظن أن السعادة في إشباع الرغبات والشهوات والإعراض عن طاعة الله، ثم علم أن السعادة في غير ذلك، فكيف يخرج من شراك هذه المعاصي مع أنه شقي بها دهرا طويلا وهو يظن أنه يحسن عمله؟ فبالله يا فضيلة الشيخ أوصلني إلى الطريق، أوصلك الله ووالديك إلى الجنة، ولا تنساني من الدعاء في هذا الجمع المبارك. لا يصلك إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخذ الله، إذا أراد الله بعبده خيرا رزقه قوة الرجاء والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والشيطان قد قعد لك بالرصد ويقول لك لم تتوب ولم تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها، ولكن والله ثم والله وأحسن موسم بالله أنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وأنك إن تركت شيئا لله أجبك الله خيرا منه. لأن ابتلي بالشهوات والفتن والمنهيات وأعرض عنها لله وفي الله فإن الله لا يصيبه، وسيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه وفي حاله، وسيجد عاقبة ما فعل من الخير. أخي بالله لا تيأس ولا تظن أن هذه المعاصي والفتن تمنعك وتحول بينك وبين الله. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الرجاء قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. كل الأناس نعلمهم وقد هلكوا وأسرفوا في المعاصي، ولكن الله من عليهم في آخر اللحظات بقلوب أقبلت بالصدق وأقبلت باليقين، فبدل الله أحوالهم فلا إله إلا الله، كيف بدلت سيئاتهم حسنات، وكيف تأذن الله بغفران الخطيئات ورفعة الدرجات. والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لا تعجز وكن قوي الإيمان بالله جل جلاله. وأعرف رجلا كنت معه وهو في السبعين من عمره، حدثني وهو صائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مبتلا بشرب الخمر أعاذنا الله وإياكم، وكان من عمره 15 حتى بلغ 40. فدخل ذات يوم على طبيب فوجد أن الخمر قد استنفذت جسمه والعياذ بالله. فقال له الطبيب: يا فلان لا دواء لك إلا الذي كنت فيه. فوقف الطبيب عاجزا حائرا، قال لي بلسانه: فلما قال لي ذلك كأنني انتبهت من المنام. فقلت له: ليس عندك علاج؟ قال: ليس عندي علاج. فقال: بل العلاج موجود والدواء موجود. قال: ونزلت من ساعتي وعلمتها توبة لله، وصليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقت إلى بيتي فلبست إحرامي تائبا إلى الله. والله يحدثني وهو صائم. قال: فمضيت إلى مكة، وكان بينه وبين مكة 3 أيام، أن هذا يحدثني عمره في السبعينات، هذا في التسعينات. قال: فلما وصلت إلى مكة وصلتها في السحر، وصلتها في ظلمة الليل قبل السحر، فأديت العمرة، ولما فرغت من عمرتي جئت والتجأت إلى الله وبكيت وتبرعت وقلت: يا رب إما أن تشفيني وإما أن تقبض روحي وأنا تائب. قال: فشعرت في نفسي أن شيئا يحركني أن أشرب من جلدي. قال: فنزلت إلى جنبي وكانت بالدلو أيامها، فأخذت دلوا من شدة الجوع فشربته كاملا، وهو رجل أعطاه الله بصة في الجسم حتى عند كبدي. فلما شربت هذا الدلو إذا بباطل يتقلب، فشعرت بالقيء أكرمك الله، فانطلقت فلم أشعر إلا عند باب إبراهيم وقد قذفت ما في بطني، وإذا بها أكرمك الله قطع من الدم مظلما سيداء داتنة. قال: فقذفتها، فلما قذفتها شعرت براحة عظيمة. قال: فشعرت بعظمة الله جل جلاله، فأقل أنه ملتجأ إلى الله لا يخيب، وأن الله بيده الخير لا يخطر على بال. فرجعت مرة ثانية في يقين أكثر وإيمان أعظم، فدعيت وابتهلت وسألت الله وبكيت وقلت: يا رب إما أن تشفيني وإما أن تميتني على هذه التوبة. قال فإذا بنفسي تحدثني بالجمجم مرة ثانية وشربت الدنيا مرة ثانية وحصل لي ما حصل في المرة الأولى فانطلقت حتى بلغت الباب ويقول على عتبة الباب أكرم صلى الله فقذفت فإذا بالذي قذفته أهون من الذي قبله فرجعت مرة ثالثة وإذا بي بإيمان وأنا أؤمن أكثر لأنه نظر إلى عظمة الله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى فلما شربت دعوت وارتهلت إذا بي أشعر أنه يحب الشيء فنزلت فشربت من زمزم في المرة الثالثة فتحرك بي النار الأولى فقذفت فإذا به ماء أصفر أكرمكم الله كأنه غسل من دم قال فشعرت براحة عجيبة ما شعرت بها منذ أن بلغت قال فرجعت فدعوت الله سبحانه وتعالى وارتهلت إليه فألقى الله علي السكينة فنمت فما استيقظت إلا على أذان الحجر فقلت والله لا أخرج من هذا البيت ولم أفارق هذا البيت ثلاثة أيام فما زال يبكي ويسأل الله العفو والمغفرة ويشرب من ماء زمزم قال فرجعت إلى المدينة بعدها فلما دخلت واستقر بي المقام أتيت إلى الطبيب المداوي فوقفت عليه فنظر في وجهي فإذا به قد استنار والحمد لله من الهداية قال فلما جاء يكشف علي اضطربت يده وهو لا يصدق ما يرى ثم التفت إليه وقال لي وكان اسمه عبد الله قال يا عبد الله إن الله قد أعطاك يعني هذا الشيء الذي أنت فيه لأرث الأطباء لا يمكن أن يصل إليك طبيب ولكن الله هو الذي تولاك ثم استقام من ساعتك 30 عاما يقول لي وأنا أحدثك اليوم صائما وأنتظر من الله حسن الخاتمة وقد يوحي رحمه الله أنا خير منذ 15 إلى 40 هو يشرب الخمر ومعروف فتنة الخمر وبلاءها ومع ذلك تاب إلى الله فتاب الله عليه لا إله إلا الله الله أعلم كم من أبواب رحمة فتحها على المؤذبين الله أعلم كم من أبواب جبر وإحسان أغدقها على عباده الناقلين أيقن بالله وتقضى أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك فلم يحبه الله رجائك من هذا الذي وقف بباب الله فطرده الله أمره وتخفق تنسانا أن هذا الذي تسأله من كونك في هذا المجلس المبارك تعدينها توبة إلى الله فإن الله يحب من كذلك والله ما دعيت ربك ورضيته والله ما ملأت قلبك بحبه إلا أراك الله السعادة في الدنيا والآخرة من أتاه يمشي أتاه هطل ومن تقرب إليه شجرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه جماعا تقرب منه باعا ويصبح بتوبة التائبين سبحانه مجد ونخطئ ونسيء ويصبح بتوبة ما أحلم سارة وما أرحمت وما أكرمت سبحانه لا إله إلا الله يصبح بتوبة التائبين والتوبة لنا لم نبلغ ذره فنذره ولم نبلغ نفعه فننفعه يا عبادي لأن أولكم وآخركم وأنتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا يا عبادي لأن أولكم وآخركم وأنتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نفق ذلك من ملكي شيئا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك أن تتوب علينا وعلى عبدك هذا وعلى جميع عبادك المؤمنين اللهم تب علينا في التائبين انشرنا من رحمتك يا ارحم الراحمين واغفر لنا وانت خير الغافرين والله تعالى احسن الله اليكم يقول السائل ان من اسباب السعاده ان يوفق العبد للقيام عليك وان يطعمني كل ما بلغت ما استطيع من اسباب القيام عليك اجد لا اعان على ذلك فهل من كلمة توجهها إلينا جزاكم الله خيرا؟ قيام الليل من أجل الطاعات وأشرف القربات التي يرحم الله بها المؤمنين والمؤمنات وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما فيها من الدلائل العديدة التي تدل على فضل هذه العبادة فإن الله لما أوحى لنبيه وأصبح في ذلك في تلك الليلة أصبح من صبيحته أوحى الله إليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان من أول ما أمره أن تنتصب قدمه بين يدي الله في جوفه إذا نامت العيون وهدأت الجفون وقام العبد بين يدي الله يتلو كتاب الله ويرجو رحمة الله فهي ساعات الصالحين وأمة المتقين وشعار عباد الله المفلحين. ما رزق أحد قيام الليل إلا أفلح ونجح وربح تجارته في الدنيا والآخرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في جوف الليل وقام ليتهجد قام من عند زوجته وحبه فقال الله يا ملائكتي عبدي الذي أقامه من حبه وزوجه فيقولون والله أعلم يقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك فيقول الله أشهدكم أني أنمته من عذابي وأصبته برحمتي. قيام الليل خير كثير شأن الصالحين وبعد عباد الله المفلحين. ما حبب قيام الليل إلى عبد إلا رزقه الله عز وجل الصلاح والفلاح. وكم من دعوة مستجابة في ظلمات الليل قال يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر. جوف الليل الأظلم إذا نامت العيون وهدأت الدهون ثم إن هذه العبادة تربي في الإنسان الإخلاص لله جل وعلا. فلا أحد يراك ولا أعلم بك أحد وإنما تتقلب بين يدي الله. وهذه العبادة تعين الإنسان على كثير من الخير إذا أصبح. ولذلك مما يعين على أمور الدنيا إحياء الليل في طاعة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة كما في الصحيح تسأله خادما قال لها أولا أدلك على خير من خادم لدعوتنا إلى فراشك فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله أربعا وثلاثين فذلك خير لكم من خادم. فإن هذا الذكر من المجرد أنه إذا تركه الإنسان وجد أثره في رزقه وحاله. فذكر الله في الليل فيه خير كثير. ثم إن الإنسان إذا أصبح فلألأ وجهه من نور الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان. فمن أكثر من قيام الليل فلألأ وجهه من نور العبادة قيناهم في وجوههم. هذا السينا نور العبادة. قال بعض السلف كان الرجل من الصحابة إذا أصبح كأن وجهه الشمس من نور العبادة يتقلب بين يدي الله في جوف الليل. فلا يزال العبد بخير إذا قام الليل وذكر الله في ليله وجوف الليل الأظلم وسأل الله في الساعة التي تستجاب فيها الدعوة وهي ثلث الليل الآخر. وأما بالنسبة إلى أعظم الأسباب التي تعين على ذلك فأعظمها وأجلها كثرة الدعاء أن يرزقك الله عز وجل قيام الليل. والأمر الثاني أن تكثر من تلاوة القرآن فإن القرآن يسبب في الطاعة كلها وبالأخص في قيام الليل. ثم إن من يعين على قيام الليل علم الإنسان بعظيم أجره وجزيل ثوابه. فإن الركعة في جوف الليل الأظلم لها أجر كبير خاصة إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأطال قراءة القرآن وتلذذ بمناجاة الحليم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ حينما أخبره أنه قرأ سورة الكهف فجاءت سحابة أو غمامة فقال اقرأ فلان بيت السكينة فنزلت لقراءة القرآن. وإذا نزلت السكينة على العبد ثبت الله قلبه يثبته الله بالقلب. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل إلا وجدته في الصلاح غالبا مأمونا من الشكر في دين الله عز وجل. تحرص بارك الله تعالى على خير. أما ما يمنع الإنسان عن قيام الليل فقد ذكر قال سفيان الثوري رحمه الله أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر. فإن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم والعافية والغيبة واللم وسب الناس واحتقار الناس هذه من أعظم الآفات التي تحول بين المهتدي والهداية. وكم من شاب مهتدي التزم بدين الله فكان في بداية هداية عفيف اللسان عفيف الجنان عفيف الجوارح والأركان فكان من أكمل الناس إيمانا ولما غير غير الله ما به فأصبح يتكلم في زيد وعمر وينتقص زيدا وعمر ولربما تكلم في عالم أو داعية أو نحو ذلك فبني بالفتنة على قدر ما أصاب من الحب. ليتق الله الإنسان وليتفقد نفسه فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله العليم أن يرزقنا السداد والرشاد. الله تعالى أمين. قل السائل أشهد الله ثم أشهد هذا الجمع المبارك أني أحبك لله حبا شديدا فآمن الإجابة على سؤالي. وهو كيف يكون الرجل سعيدا مع زوجته، مع العلم أني سعيد مع زوجتي وهي بطبعها قليلة الكلام، وأنا أجد في نفسي السأم والملل وهي لا تتحدث معي، فما هي مقومات السعادة الزوجية حفظكم الله وبارك فيكم؟ بالاختصار حقيقة لا سعيد إلا من أسعده الله، وإذا أراد الله أن يسعد الزوج في زواجه والزوجة في زواجها رزقه الدعاء قبل الزواج، وقبل أن يتحمل المسؤولية ويبتلى بالأمانة يلهج بالدعاء ويفتخر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجه وأهله وأن يصلح عليه. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجه. الذي أصلح لزكريا وأصلح لمن قبله يصلح لك زوجه. فأعظم أسباب السعادة كثرة الدعاء. الأمر الثاني حسن النية في الزواج، أن لا يتزوج الإنسان بشهوته، ولكن يتزوج أول ما يتزوج لكي يعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الفواحش والآثام، ويأخذ بينه وبين الله ليبارك له في هذه الزوجة فيغض بصره عما حرم الله ويحصن فرجه عما نهاه الله عز وجل. وإذا حسنت نيته بارك الله له فيه، لأنه يقيم عباده ويكون له طاعة وقربة. ثم كذلك أيضا من يزين على السعادة الزوجية ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إلفه ومودته ومحبته لزوجه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله. كان صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجه، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فشهد وهو الصادق صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس لأهله وزوجه. فكان إذا دخل من البيت لمجرد دخوله لا يدخل وفي قلبه على أهله شيء، حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان إذا دخل لا يدخل من وجه الباب، لا يدخل من عرض الباب ويتخيل أهله صلوات الله وسلامه، حتى بكيفية الدخول. وكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدع بالسواك حتى لا يشم منه إلا رائحة طيبة، لأنه طيب، فطاب صلوات الله وسلامه عليه وطيبه ربه. فكان يتفقد المشاعر والأحاسيس، إذا خرج إلى الأمة وقف على منبره فأخشع القلوب لربها، وقاد بحافل الإيمان لنصرة القرآن والدين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت لا تأخذه لطف الله لومة لائم. فإذا دخل إلى بيت الزوجية دخل أكرم دعم وأكرم زوج على أهله صلوات الله عليه وسلم، دخل بشيء من الألف والمحبة، لا يدخل وهو يشعره أنه العظيم وأنه الكبير، وأنه إذا بذلك التواضع وذلك الألف. فإذا بالحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من الحذر وتحتاج إلى شيء من التوقي وتلمس المشاعر حتى في النداء لنبيها ويقول: يا عائش، يرخي لها النداء حتى إذا نادى: وما عاد طعاما بين يديه قط أبدا صلوات الله وسلامه، ولا سب ولا شتم امرأة بل ولم يسئ إلى أحد بلسانه صلوات الله وسلامه، إن وجد خيرا حمد الله ورب الجميل بأدنى منه، وإن وجد غير ذلك شكر وصبر وذكر الله جل وعلا. فيأتي إلى أم المؤمنين ويقول لها: هل عندكم طعام؟ قالت: لا والله. قال: إني إذا صائم صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا منا جاء وقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا ما عندنا طعام. أقام الدنيا وأقعدها، فضيق فضيق الله عليه، وأساء فرأى عاقبة السوء. ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. وإذا جرحت مشاعر الأهل بالسيئة ساءتك السيئة التي خرجت من لسانك. فكان يحذر صلى الله وسلامه عليه في كلامه وخطابه للنداء. ثم إذا وضع الطعام بين يديه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقدم له الطعام وتدني إليه الشراب ويقسم عليها أن تشرب قبله صلى الله عليه وسلم، يشرب قبل نبي الأمة وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم. إن كريم الأصل من طاب معدنه طابت شمائله وآدابه. الرجال والعظماء والفضلاء لا ينبلون إلا بالتواضع، لا يؤمنون بالتعالي. الزوج إذا دخل البيت الزوجية وهو يحس أنه فوق المرأة وأنه المهيمن والمسيطر فإن هذا ينعكس على مشاعر وأحاسيسه، يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ويعاشر كما يعاشر صلوات الله وسلامه. فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهلي وأدخل السرور على زوجي. ففي الصحيحين لما قام الحبشة والأذن يوم العيد في المسجد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليه، انظر اليوم يوم عيد ويوم فرحة، ما كثر الخواطر رسول الله ولا قال لها أنا أقف لك وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظر، بل قام صلى الله عليه وسلم ونعم القيام قام، فوقف على عبادته دون عبادته الباب، ووقفت أم المؤمنين تنظر إليه وهي العدو من ورائه ظهره صلوات الله وسلامه. فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فانظر إلى طول وقوفه، وانظر إلى إصرارها وطول موقفها رضي الله عنها وأرضاها، تعلم رحمته وشفقته فتذللت رضي الله عنها وأرضاها وابتهجت تقوله لا بعد لا بعد، تذللت مع الكريم صلوات الله وسلامه لعمره صلوات الله عليه وسلم الثمانات صلوات الله عليه وسلم وهي قضية تقول اقدر قدر قضية الجهلاء تقولها رضي الله عنها، يعني متى انتهت ومتى غرق؟ كلما رأت من العدو قالت لا بعد، يعني انتظر من يفعل هذا الفعل؟ نريد من زوجاتنا أن تكون الزوجة موطأة الكنف كثيرة الإحسان والتدعو لديها، ولكن لا ننظر بالذي قدمناه لأزواجه. وبمجرد أن يفكر الواحد منا في حسن الأسرة جاءه الشيطان من شياطين الإنس والجن فأقام له الدنيا وأقعده وقال له إن أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في مستقبلك، إنك إن تواضعت لها ركبت وإن تذللت لها أهانت، وإنها تفعل وتفعل فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الأهل حتى لا يستطيع الإنسان أن يلتمس خصية من خصام البر مع أهله نسأل الله سبحانه. ومنهم من يدخل إلى بيته دائما الأذية، دائما الأذية شديد الصراخ كثير الكلام، حتى إنك لا تعجب والله من الواحد منا إذا جلس مع الناس تبسم يتهلهل وجهه وتحدد إلى الناس، ولربما جاءه رجل فأساء إليه فيسعه بحلمه ويبدو له الصبر، ولكن ما هو يدخل إلى بيته نسأل الله سلامه والعافية إلا ابتدأ فكشر عن أنيابه وتغير وجهه فأضر وأضر وعاد أهله. لا والله، يقول صلى الله عليه وسلم ما أولئك من خياركم، أي الذين يضربون النساء، ما أولئك من خياركم، فخيار الأمة خيارهم من أهل. ما الذي نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة، وعاشرهن بالمعروف، الكلمة الطيبة، تلمس المشاعر والأحاسيس، ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة، أنك تتذكر دائما أنك مديون بالفضل. الرجل الكريم، وهذه من الحكم المعروفة المأثورة، أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس، ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا. ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغلطهم حقوقهم من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أحس أن الفضل لهم، حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا قلت الفضل لهم أنهم جاءوا، ما يحس أنه ذات العالم الذي جاء الناس بعلمه وأنه ما ضرنا إلا الغرور. فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة، وأنه نعم الرجال قوامين على النساء، ولكن هناك آداب هناك شمائل دين الله بها أهل التقوى. فإذا لم نكن سيدين بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلن نكون، وإذا لم تكن بنيتنا مبنية عن المحبة والإنفة فأين تكون الإنفة والمحبة؟ ومهما كان من زوجك من إساءة فاصبر عليها. للزوجة إذا شعرت دائما لما نقول النظر بعين النقص ما تحس أن لك كمال على الناس، فإذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير، وقلت الكلمة الطيبة بارك الله فيك أحسن الله إليك، هذه الدعوات الصالحة تجد أثرها وخيرها عليك في بيتك. من صنع إليكم معروفا فكافئوك، فالحمد لله أنك وجدت امرأة تطبخ لك وكم من امرأة تبردت على زوجها، وإذا رأيتها غسلت ثوبك أو أحسنت إليك أو جاءت بالشيء قلت جزاك الله كل خير، أمام أولادها تثني عليها وتجلها فأولادك يجلونها، ثم هي تقابلك بالإجلال فيبقى بأولادك يحبوك ويحبوها ويكرموك ويكرموها، وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تكون عليه بيئة المسلمين، والعكس بالعكس. فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق وأن أقل غلطة من المرأة لا تضطر، وأنها إذا زلت بلسانها قام فسبها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها. من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت 50 و60 وإذا بزوجها يكفزها أمام أولادها. من أقبح العيب الله أن يكسر خاطرها ويهين كرامتها أمام أولادها، وهذا والله ليس من العشوة بالمعروف. راقب أفعالك وراقب تصرفاتك، إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير، بتحتاج منك إلى تضحية. كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع منه إلا الخير. يقول ابن زكريا عليه السلام كانت امرأة تسده وتشتم وتهين، ومع ذلك كانت صابرة. المرأة ابتلاء من الله، ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وأنت كريم. كان رجل من العلماء في المدينة، من علماء المدينة، وقال لزوجته ذات يوم وكانت تهين، قال لها تهينوني هلا دخلت المسجد ونظرت إلى الناس؟ فجاءت في المسجد ونظرت وإذا بالأمة أصغت إليه وأطرقت برؤوسها. ثم لما رجع إلى البيت قال لها هل رأيت؟ قالت وماذا رأيت؟ رأيت الناس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت، كلهم خاشعين إلا أنت، تصيح وتوعي وتسأل وتسأل، لأنها تنظر بعين النقد. المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود لا بد من الصبر، لا بد من تجمل واحتساب الأجر. يبتليك الله بزوجك بدرجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فتدخل إلى البيت فإن سمعت خيرا قلت الحمد لله الذي رزقني زوجة تخاف الله، وإن رأيت غير ذلك قلت اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهدها، اللهم أصلحها. فإذا بأولادك يحبوك ويكرموك، يقولون عن رجل من العلماء أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ابن بارا عجبا من جبله، فقال له أتعجب من جبله؟ والله لقد عشت مع أمه 20 أو 30 عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترى. الذي يصبر لابد من الصبر والتحمل، الذي يريد السعاده يدخل الى بيته بقلب واسع، ما راى من خير شكره، ويشعر اهله بانه زوج وانه كريم. وإذا رآك أبنائك بهذه الصفة أنه تدع طعامها فتشكرها تعودوا شكر الناس على الإحسان، وإذا رأوك كريما معجزة تعلموا كيف يعيشون مع الناس كراما. البيت مدرسة، وعلينا أن نتق الله في أفعالنا وأقوالنا ونستغلنا خاصة أمام الأبناء وأمام البنات، ومن وفى والسعيد من وفقه الله. فالسعادة الزوجية لا تكون ولم تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبق وصار على نهجه واحتسب الاجر عند الله عز وجل. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يسعدنا واياكم في الاهلين، والله تعالى اعلم. وانا شاب ظاهر ملاح، ولكن احس بقسوه في قلبي واحب فعل الطاعات واعزم على فعلها، ولكن سرعان ما اقع في المعصيه واجد تانيبا من نفسي حتى اني اخشى على نفسي من الظنون واستحوال الشيطان على قلبي، فهل من علاج هذه المشكله حفظك الله وامد في عمري على طاعتك؟ نزل الخير الموجود في قلبك ما دمت انك تندم وتتالم فابشر بخير، وكل من عصى الله وابتلي بالمعصيه فان الله اذا اراد به خيرا ألهمه حسن الظن بالله. إذا ابتليت بالمعصية ولو مئات المرات بل وآلاف المرات بمجرد أن تقع في المعصية تب إلى الله، فإن الله يغفر، والله يحب منك أن تقول اللهم إني تائب إليك، والله يحب، الله يغفر. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا حقيقيا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله أفرح بتوبة أحدكم، فإذا ابتليت بالمعصية إياك أن تقنع، واعلم انه لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرت الله لغفرها الله لك ولمن بعدك. ولو اتيت بتراب الارض خطايا وتبت الى الله توبه نصوح اتاك الله بترابها مغفره ولا يزال. قل يا عبادي علم الله انه لا رب لنا سواه. قل يا عبادي انظر الى هذا النداء الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. الذين اسرفوا فمهما بلغوا الذنوب فمن احب ما يكون ممن عطى انه بعد المعصيه يتوب الى الله عز وجل. واذا تبت الى الله فانك تغيظ الشيطان والذي يؤتي به من وقع في اي ذنب بعد التزام وهدايه فان الشيطان يقول له ان الذنب منك ليس بالغيب وانت الان ملتزم ومطيع فكيف تفعل هذه المعصيه؟ انت ما فيك خير بعيد. ثم انك لم تفعل هذه المعصيه لو كان الله يحبك ما جعلك تعصيه. فالشيطان خبيث فاذا قال له قال ذلك فقل اخطئ عدو الله فان رحمه الله الى الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق منه حينما قال لله اصدق به. فتتوب الى الله بذلك واعلم ان هذا الذي تفعل تعود به ابليس فما اوصيك الا بحسن الظن بالله وان تعلم ان الله يحب منك التوبه نسال الله العظيم ان يتوب علينا وعليكم انه غفور رحيم. الله هذا مجرد توضيح في قلت في كلامك ان من بر الوالدين بعد الموت الصلاه عليهما كيف تكون الصلاه؟ الصلاه تطلق بمعنيين الصلاه التي هي الصلاه على الميت ومن حق الوالد على ولده ان يشهد جنابه وان يصلي عليه وان يدعو له في هذه الصلاه لان هذا من اقرب الدعاء لان الشفقه والحنان الذي بينه وبين والده يدعو الى الدعاء باخلاص وبثقة. اما الامر الثاني والذي فسر به جزء من شرح الحديث ان الصلاه بمعنى الدعاء ومنه قوله تعالى كل من اموالهم صدقه لتطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن اي ادعو له. ولذلك قوله عليه الصلاه والسلام الصلاة عليه والاستغفار لهما قيل من باب عطف الخاص على العام. فالاستغفار ليس من الدعاء فعطف الاستغفار لفضله وشرفه. فأفضل ما تقول أن تقول لابنك لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله كلمة يسيرة ولربما يكون الوالد أو تكون الوالدة الآن في قبرها وهي أحوج منك إلى دعوة. البر أكثر ما يكون دخل الموت لأنك لا تحابي ولا تجاني. وبر يعني من الأمور الكريمة الطيبة التي يعني يجبنا من آثارها الحميدة وعواقبها الحميدة خيرا كثيرا كثرة الدعاء للوالدين بعد الموت. لأنه قد يكون في كربة وفي ضيق من ضيق القبر ينفسه الله عنه بدعاء بفضله سبحانه وتعالى. إذا مات المآب انقطع عمله إلا من ثلاثة ومنها ولد صالح يدعو. فتذكر لو انك انت الميت ما فطر لسان الوالد ولا فطر لسان الوالد ان يبدي عليك فلا تشغلنك الدنيا عن والديك. من الذي تخسر وانت جالس وان تخسر لوالديك وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اسال الله لهما ان يلوذكما في القبر وان يهون عليهم القبر وان يهون عليهم الحساب وتسال لهم من الدعوات. والله ما ذكرتهم بدعوة صالحة وهم الآن في ذلة الحدود لذوق الحدود إلا سخر الله لك من يدعو لك من دعوتهم خاصة الأم فإن حقها كثير وفضلها كبير. قال يا رسول الله من أحق الناس في اسم سعادتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كثرة الدعاء لوالدة والترحم عليها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم سامحها اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه اللهم تب عليه اللهم سامحه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ونحن ذلك من الدعوات الطيبة. والله عز وجل لا يغفر أجر من أحسن عمله. ولربما تقول اللهم أفتح لأبي في قبره ونور له فيه فيفتح له في قبره إلى نشره هذه الكلمة. ولربما تسأل الله لوالدك رحمة في القبر تستجيب إلى الحشيم النشر. الله الله كثرة الدعاء للوالدين هم استغفار لهما هذا مما ثبتت به السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدقه لان سعد رضي الله عنه في الصحيح قال يا رسول الله ان امي اختلفت نفسها يعني الناس الفجر ولا اراها لو بقيت الا اوصف افاتصدق عنها؟ قال نعم. قال ما أنفعه الصهر أن يتصدق عنها فتصدق عن والديه فإن سعد رضي الله عنه فتصدق ببستان كان صدقة عن أمه رضي الله عنه جعل لها حائط الخراف وكانت التمر الواحدة يغتدي بها الرجل يوما كان فما بالك ببستان كان قدمه للآخر ورآه حقيرا قليلا مسيرا أمام صلى أمه وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وعرضه فيحرص الإنسان عن الدعاء وأن لا يغفل على والده ونحن فينا غفلة وكلما ذاق الرجل الآن يرحمنا الله برحمته كثرة سؤال الوالدين لا يمكن الإنسان والدين خاصة بعد الموت يترحم عليهم أن يجعل لهم من إتمامه صدقة ينظر إلى مكروه إلى إتمام ويجعل لهم قسطا في الشهر يأخذونه من طعامه صدقة جارية على والديه والله لا يضيع أجر أحسن عنه هذا والله يضيع الذي يدفع والمعروف لا يبلى والخير لا ينسى ومن زرع خيرا نجد ومن ذكر من المعروف حسبه نسأل الله العظيم ان يجعلنا من ذلك الذي الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. الاخ السائل يقول اذا عمل الانسان عملا صالحا فما هي علامات قبول هذا العمل وكذلك اذا تاب فهل هناك علامات لقبول التوبه؟ اما بالنسبه لامارات القبول فهذا غيب لا يعلمه الا الله سبحانه. الله وحده الذي يعلم من المقبول وغير المقبول. كان علي رضي الله عنه اذا كانت اخر الليله في رمضان صاح وبكى وقال رضي الله عنه: الا ليس شعري من هو المقبول فليهنيه ومن هو المحروم فليهنيه. فقد يكون السمع بين الانسان وبين الله يقول بينه وبين القبول. فنسال الله ان يتقبل منا ومنكم. وانظر الى نبي الله الخليل حبيبه وصفيه عليه الصلاه والسلام لما بنى قواعد من البيت وهو في العمل الصالح يقول ربنا تقبل منا دينا تحت السنه كان يسال الله القبول. اسال الله دائما القبول. ومن امارات القبول ان الانسان يكون حاله بعد الطاعه افضل من حاله قبل الطاعه. ومن علامات القبول ان الانسان بعد الطاعه يحس بانشراح بعمل طاعه اخرى. فأنت مثلا إذا استغفرت وتبت إلى الله وذكر بعد ذلك أنك تنشرح لزيارة العم والأم والخال والخالة فتخرج بصلة رحمك لينسى لك في أثرك ليبسط لك في رزقك ليزاد لك في عمرك فتخرج تحتسب بالأجر من الله. فما إن تفرغ من ذكر الوالدين إلا بفكرة ينشرح بدل أن تذهب إلى بيتك تذهب إلى محاضرة أو مجلس ذكر أو موعظة فتجد أن الطاعات يدخل بعضها إلى بعض. فلا يزال العبد المقبول يخل في رحمات الله جل وعلا من ذل الى ذل ومن طاعه الى طاعه. نسال الله العظيم ان يفهمنا واياكم ذلك الامر. ومن علامات امر علامات قبول العمل الصالح ظهور اثاره على العبد. فان الصلاه لها اثر عظيم ومن ذلك انها تحفظ صاحبها باذن الله عن الفحشاء والمنكر. فاذا وجد انه لحظه الصلاه اذا خرج من المسجد يغض بصره عن محارمه ويكف لسانه عن أذية المسلمين ويحفظ فرجه عن حدود رب العالمين فليعلم أن صلاته إن شاء الله مقبولة. نهج الفحشاء والمنكر. فتجده بعد فعل الطاعة إذا جاءه جاه الشهوة يقول أعوذ بالله أعوذ بالله فيخشى ويخاف فمثل هذا يرجى له القبول. ونسأل الله العظيم أن يدعمنا وإياكم ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم. يا إخوان أن يعرف مسؤولية عظيمة وتذكير الناس وإلقاء المواعظ ليست كلمات تذكر تحتاج إلى شعور القلب وتحتاج أن أتفقد تحتاج قبل أن أعظكم أن أعظ نفسي واحتاج قبل ان ابشركم ان اذكر نفسي والله من اصعب الاسئله عليه واعظمها عليه ان يقال لكم من انا حتى اعلم الكون كله يحب به الله جل وعلا كل الناس كانوا معنا في العام الماضي اين هم الان من الاباء والامهات والاخوان والاخوات والاحبين والقرباء كم من أناس كانوا في مهنة وأصبحوا في مهنة كم من أناس كانوا في جنة وأصبحوا مفردين كم وكم الليل يذكر الله النهار يذكر الله من يشرك في هذا الوجود إلا وهو يعلم ومن يشرك تدعو إلى غروبها إلا وذكرتك بغروبك من السماء خروجك منها فقط موقف تقف اذا جلس الشمس من الغروب اتتامل تلك الساعه كانت الشمس في قوتها ووهيبها يفقد الناس بحرارتها والى بها من الغروب قد اسلمت للماء وذلت لله كل جمال اذا بذلك الشعاع ينكسر واذا بتلك القوه تتجدد وتنفطر وإذا بها تبذل للغروب يذكرك الله جل وعلا أن هذه النعمة التي تعيشها وأن هذا المنبر الذي تعيشه إن كنت في قوتك فستزول قوتك وتنتهي قوتك وتسلم الروح له جل وعلا كن في مذكر الناس الموهبة لما تقول ولكن أن تكون قلوبنا حية كل شيء تأمل فيه بيتك الذي تسكن ومسكنك الذي تسكن من أنت الجبين جميل وإلى به وحيد إلى هدم وإلى ضياع وإلى حالة أسوأ من مكان يبدله الليل والنهار ويغيره الحين والإبكار إذا كان هذا في الجماس ما ذلك رب الحين فكل شيء يذكر بالله جل جلاله يوم نظرة تنظرها في هذا الوجود إلى هو يأتيها كيف المشكلة أما قوة القلوب من آثار القلوب كل الذي يرضى به الإنسان أن ينجز الذي يقول الله عز وجل سألك ألا تقول إلا خير وأن لا تأمل إلا خير وليس القلوب المناظرة إلا أن يتذكر المسلم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن فضل الظالمين فاولئك هم المفلحون ثقل الموازين بالطاعات ثقل الموازين بالحسنات ان يتذكر الانسان لماذا خلق ولماذا اوجده الله فكل لحظه ينبغي ان تسخرها لهذا الثقل فتسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتذكر الله في ظلامه لعل الله ان يفك الموازين فكم من كلمة يسيرة في ذكر الله جل جلاله ثقل الله بها من كلمة وبلغ بها وجهه إذا نقت في دونك فعلى المسلم أن يكون دائما من فكرة الله ومن عبرة إلى عبرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وإذا جلست أي نقطة فإذا قمت منه قم بقلب من فكرة الله جل جلاله وأنت تحاول أن تغير ذلك إن الله إذا نظر إلى نيتك الخير وفقك وسببك فتقوم بمجالس الذكر وأنت تنوي أن تغير ذلك فإن هذه من الأسباب التي تزيد كثرة القلب كذلك مما يزيدها كثرة تلاوة القرآن لا أكثر من تلاوة القرآن ولا يؤمن الإنسان لا يحفظ إلا القلب يكبرها ولا يحفظ إلا المخلدات يكبرها فإن الحرف بأجل حسنات وكم من حافظ إلى القرآن إذا تلاه أمسى بملايين الحسنات وأصبح تصدر إلى الله إن هذا من يريد من قلوب الله جل جلاله كذلك أيضا من يريد من قلوب الله سبحانه وتعالى أن يبتعد الإنسان أن يعاف ما ظهر من هذا ما بطن وأن يوصل لنفسه على الخير نسأل الله العليم رب العالمين أن يغفرنا برحمته وأن يعيننا بحبه ومغفرته اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد علينا بالفائزين وارحمنا برحمتك انت ارحم الراحمين نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان لا يكلف جمعنا هذا الا بذنب المحمود لاجل المنصور وعمل صالح تقدم المبرور فاسال الله العظيم ان يجزي من شاء كل خير الذي يستحبه في هذا اللقاء، فأسأله تعالى أن يشكر خيركم وأن يعظم أجركم وأن يجد لنا ما يرسل السيئات حسنة، أن يجد لنا بهذا المثل في الدرجات. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.